فيما فعلوه معك فاعف عنه، واستغفر لهم فيما بينهم وبين الله، أي فاعف عنهم فيما يتعلق بالتبعة نحوك، واستغفر لهم فيما يتعلق بالتبعات نحو الله. إذن فقد أمره ربنا تبارك وتعالى أن يزيل عنهم التبع معه والخطأ مع الله، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الله تبارك وتعالى. فاعف عنهم، فإن فعلت أصبحت الذنوب ما يتعلق بالله فاستغفر لهم، فإن فعلت غفرت لهم، فإن حدث ذلك أصبحوا أهلا للمشورة وشاورهم في الأمر. إذ هنا أصبحوا على درجة من الرقي والتقوى ورضوان الله تؤهلهم لأن يقولوا، فإن قالوا أصابوا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، في الأمر في الحرب، وشاورهم في الأمر في كل أمر لم ينزل فيه وحي، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت أنت، إذا عزمت، والعزم القصد إلى إمضاء الشيء بعد الحزم، الحزم دراسة الأمر وإعمال الفكر فيه والمشاورة حتى تصل إلى أفضل الحلول، فإن وصلت إلى أفضل الحلول عزمت، أي قصدت إلى إمضاء الشيء. فإن عزمت، فإذا عزمت وقصدت لإمضاء، فتوكل على الله، فتوكل على الله بعد المشاورة وبعد أخذ الآراء. فإذا تقرر الرأي وقصدت إليه فامضي لما عزمت فيه وتوكل على الله، فوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. والتوكل على الله تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع الإيمان الراسخ بأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه يقدر ونحن لا نقدر، مع الرضا بالنتائج، مع الرضا أيضا بالنتائج. وربنا تبارك وتعالى خلق الأسباب والمسببات وربط بينهما ربطا عاليا، فالأخذ بالأسباب مطلوب والتوكل مطلوب، ترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق وزندقة. ومن الأسباب المشاورة، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين المفوضين أمورهم إلى الله. قراءة قرأت فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت الله تبارك وتعالى عزم أي قضى وأمر، فإذا عزمت أي فإذا قضيت أنا أمرا فلا تشاورهم، وامضي إلى ما أمرتك به وتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت أنت، فإذا عزمت أنا فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. المشورة أصل الكلمة من قولهم شرط الدابة، جعلها تجري يرى كيفية الجري أو يرى سرعتها، ومن قولهم شرط العسل واشترطه، استخرجته من الخليج، شرط العسل استخرجته من الخليج. وكأن المستشير يستخرج الرأي، وشبه رأي الغير بالعسل، فكأن من استشار استفاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، ويقول صلى الله عليه وسلم ما شقي قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي. ويقول صلى الله عليه وسلم المستشار مؤمن. فقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو، وربنا تبارك وتعالى عفو كريم يحب العفو، فمن عفى عن الناس تعرض لعفو الله، ومن صفح عن الناس صفح الله عنه، ولا من صبر وغفر